لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له بلا تحديث. ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة، هذه الجائزة. قال: ما لم يخشى الكبائر، فالذنوب التي تمحى من الجمعة الجمعة الصغائر، أما إذا غشى كبيرة وفعلها لا بد من التوبة. خامسا: قطع الكلام والعبث بمس الحصى ونحوها إذا خرج الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب قلت له أنصت فقد لغوت، ولقوله: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ثالثا: إذا دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ما معنى خفيفة؟ لا يطيل الركوع والسجود والقراءة لكن يتم الركوع والسجود، خفيفتين تحية المسجد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. ولا التفات إلى آراء المذاهب في هذه القضية، هذا الحديث في الصحيح واضح: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ماذا يصنع؟ فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ما معنى يتجوز فيهما؟ ما يطيل، يتسمح ويتسامح. سابعا: يكره تخطي رقاب الجالسين والتفرقة بينهم، تعرفون التخطي وإلا لا؟ معروف. والتفرقة بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم: للذي رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، وقوله: ولا يفرق بين اثنين، إن وجد مكانا بها ونعمة وجد ما يفرق بين اثنين. سابعا: سادسا: إذا دخل والإمام يخطب، نعم قال هذا. سابعا: يكره تخطي رقاب الناس والتفريق بينهم، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، وقوله: ولا يفرق بين اثنين. ثامنا: يحرم البيع والشراء عند النداء للجمعة، إذا نادى المنادي على المنبع على المنارة بالأذان حرم البيع والشراء، أغلق بابك، غطي بضاعتك، لا تبيع ولا تشتري. يحرم البيع والشراء عند النداء للجمعة، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والبيع والشراء بمعنى واحد. تاسعا: يستحب قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يومها إن شئت في الليل أو في النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، يعيش في نور من الله عز وجل، ما يغشى الكبائر ولا يفعل الصغائر. عاشرا: الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وها أنتم تصلون الألف والألفين والحمد لله. والآن مع الدرس باقي الحادي عشر. الحادي عشر الإكثار من الدعاء يومها يوم الجمعة، لأن بها ساعة مستجابة، من صادف تلك الساعة استجاب الله تعالى له وأعطاه ما سأله، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، أما يسأل شرا فلا. إنها أي هذه الساعة ورد أنها ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة، غالبا من خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، وقد قيل إنها بعد العصر، ومعنى هذا إذا صلى العصر يبقى جالسا يدعو الله عز وجل. عرفتم هذه الآداب وأنتم قائمون بها وإلى لا؟ الحمد لله. هذه مستحبات. الآن مع شروط وجوب الجمعة. أولا الذكورية، فالأنثى لا تجب عليها جمعة، وإن صلتها قبلت منها ووثبت عليها، لكن الأنثى أي المرأة عجوزا كانت أو ما كانت ليس عليها صلاة الجمعة، تصلي الظهر في بيتها، إذ من شروط صحة الجمعة الذكورية. ثانيا الحرية، فالعبد المملوك لأحد لا يجب عليه أن يصلي الجمعة لأن مالكه ما يسمح له، مشغول يشغله، فبحكم أنه عبد مستعبد عند إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا تسقط عليه الجمعة ولا يطالب بها، وعليه أن يؤدي أعماله التي وجبت عليه لمن يملكه. والآن الحمد لله لا ملوك لا عبودية إلا لله. ثالثا البلوغ، فلا تجب على صبي أبدا، الصبي قبل أن يبلغ لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إذا بلغ السابعة ينبغي أن يصلي، إذا بلغ العاشرة إذا ما صلى يصفع ويجلد من أبيه أو أمه، وإذا بلغ الخامسة عشرة واحتلم وما صلى الجمعة يأثم وهو آثم. رابعا أي رابع الشروط الموجبة لصلاة الجمعة الصحة، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من المرض، المريض في السريع على في المستشفى أو في بيته لا تجب عليه الجمعة. مرة ثانية الصحة شرط في وجوب صلاة الجمعة، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من مرض. خامسا الإقامة، ضد السفر، فلا تجب الجمعة على مسافر أبدا ولو حضرها صحت منه، لكن لا تجب عليه وهو مسافر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، كم واحد هؤلاء؟ أربعة. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا. فهم خمسة أنفار. فلا يصلي الظهر بعدها. نعم. قال وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم من مرء أو مملوك أو مريض أو عبد وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط عنه الواجب فلا يصلي الظهر بعدها. معاشر المستمعين على علم بهذا ولا لا؟ أو في غموض ما في واضح؟ لو كان يحتاج إلى شرح شرحنا. عرفنا شروط وجوب الجمعة. من يقول لنا هي كذا؟ هاتي قف سمعهم. ما هي شروط وجوب الجمعة على الإنسان؟ الذكورة الإقامة. نعم. الإسلام لا دخل له في هذا مسلم. لمن أقول يجب عليك الجمعة؟ هذا أسلم ودخل في الإسلام. ثبات ولا لا؟ المشرك والكافر والذمي لا تجب عليه الجمعة ولا غير الجمعة. إذن شروط وجوبها كما علمتم: الذكورية، الحرية، البلوغ، الصحة، الإقامة. ما معنى الإقامة؟ ضد السفر، مقيم غير مسافر. والآن شروط صحتها، توفرت شروط وجوبها، ولكن هل تصح أو لا تصح؟ لا بد من شروط أو لا تصح. فإن توفرت شروط صحتها صحت من صاحبها، وإلا صلاته باطلة. أولا القرية، فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر. ما تصح صلاة الجمعة في السفر أو في البادية أبدا، لا بد من المدن والقرى. إذ لم تصلى الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتها قط، وعلى كثرة سفره لم يثبت أنه صلاها في سفر أبدا. هذا شرط وجوب وصحة. هي واجب عليه لكن هنا ما تجب لأن الشرط ناقص. ثانيا المسجد، من شرط صحة الجمعة أن تكون في المسجد. لو كانت في نادي وإلا في مقهى وإلا في بيت مهما كان لا تصح. المسجد، فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو البرد المضرين. لا بد وأن تكون الجمعة في مسجد أو أفنيته الملاصقة له، من أجل أن لا يتعرض المسلمون للمطر ولا للحر ولا للبرد، من رحمة الله بهم. ثالثا الخطبة، فلا تصح صلاة جمعة بدون خطبة فيها، إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. مثلا اجتمع الناس في المسجد وآن الأوان، ما جاء الإمام، ما حضر الخطيب، قال واحد هيا نصلي بكم أنا، فصلى الجمعة ركعتين، تصح ولا تصح؟ ما تصح. لا بد من الخطبة لأن الخطبة تعديل ركعتين، خففت الظهر من 4 إلى 2 لتبقى 2 من أجل الخطبة. مرة ثانية الخطبة، فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها إذا ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. والآن لطيفة، لو عندنا أشريطة خطب لإمامنا أو أئمتنا ومارض الإمام أو الخطيب، فهل نشغل ذاك الشريط بصوت الخطبة كما هو ونصلي؟ الجواب نقول الله أعلم، ما نستطيع أن نحكم لا بالجواز ولا بالمنع، إذ ما عندنا دليل بهذا ولا هذا. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ الخطيب غاب، مريض، سقط، وعندنا شريط خطبه كل جمعة، وباليسر على دقيقة نفتح الشريط والناس يسمعون الخطبة، هل يصح هذا أو لا يصح؟ أقول الله أعلم، ما عندنا علم بالكتاب ولا بالسنة. عالم يقول نعقب على هذه اللطيفة فنقول، هل يصح للمصلي أن يصلي وهو يسمع خطبة الإمام في بيته؟ الجواب لا يصح، لا بد وأن يشاهد الصفوف، وإن اتسع المسجد أو الطرقات والأفنية لا بد من أن يشاهد بعينيه المصلين، وإلا لا تصح صلاته. فما زلنا نقول الله أعلم، ومن عند علم يقول لا تصح، نقول هات الدليل. ومن قال كيف لا، العبرة بالسماع والخطبة موجودة تصح، قول هات الدليل. ما فيه إلا نصف العلم، ما هو؟ الله أعلم. نصف العلم، لو كان العلم مليارات كلمات، كلمة الله أعلم نصفها. سابعا، يكره كيف سابعا؟ قلنا المسجد أولا، ثالثا الخطبة، فلا تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة، هكذا فأنت تقول سابعا. الآن سابعا، لا تجب على من كان بعيدا عن القرية. لما سابعا؟ رابعا خطأ تصحيح. شروط صحتها ستة. سابعا إذن شروط على من تجب على من سقوطها على من كان بعيد عن القرية. قال لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، والعلة والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه الثلاثة أميال أي أربع كيلو ونصف. نعيد نقول، من شروط صحة الجمعة لا تجب على من كان بعيدا عن القرية، صحة وجوبها لا تجب على من كان بعيدا عن القرية أو المدينة. لماذا؟ قال التي تقام فيها الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال. ثلاثة أميال صححناها أربع كيلو ونصف كيلو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء واجبة, أما من لم يسمع لا تجب عليه, على من سمع النداء. الحديث فقط الجمعة على من سمع النداء. من هو الذي لا يسمع النداء؟ إذا كان بعيد من القرية 4.5 كيلو ما يستطيع, ما يسمع, فلا تجب عليه الجمعة. والعلة جارية أن صوت المؤذن لا قال والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه 3 أميال أي 4.5 كيلو. فهمتم هذا الحكم؟ لا تجب الصلاة صلاة الجمعة على من كان بعيد عن المسجد 4.5 كيلو. وإن حضرها صحت منه وقبل ووثيبة, لكن إذا لم يحضر ما استطاع يمشي 4.5 كيلو لا حرج, لا تجب عليه. ثامنا, من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل, أدرك ركعة من الجمعة أو أقل من ركعة, سجدتين مثلا بدون ركوع, قال إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأته. إذا أدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام فسلم الإمام فقام هو يأتي بركعة كاملة وصلاته صحيحة كاملة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها, ويدخل في هذا النواف أيضا والفرائض. من أدرك من العصر ركعة أدرك العصر 4 ركعات, من أدرك من المغرب ركعة أدركها كلها. تاسعا, قال تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد يجوز أو لا يجوز؟ قال إذا لم يتسع المسجد العتيق القديم ولم يمكن توسعته جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر من المدينة أو مساجد بحسب الحاجة. الأصل أن الجمعة لا تصلى إلا في مسجد واحد. لماذا؟ لأن إمام المسلمين يخطب المواطنين خطبة يبين لهم ما يجب عليهم وما يجب أن يتركوا وما يفعلون به مجتمعين كلهم رجالا, هذا الأصل. لكن إذا كان المسجد ما يتسع كثر أهل البلاد يبطلون صلاة الجمعة, الجواب لا, يبنون مسجد آخر للحاجة ويصلون فيه, ما اتسع هذا المسجد الثاني يزيدون ثالثا وهكذا. أما إذا كان المسجد الجامع يتسع لأهل القرية أو لأهل الحي لا يجوز أن يصلوا إلا في جامع واحد لتكون الخطبة واحدة. كيف؟ قال وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها 4 بعد سلام الإمام. حقيقة نقول من أدرك ركعة من الجمعة صح صلاته, أضاف ركعة وصلاته كاملة. لكن إذا أدرك أقل من ركعة سجدتين أو سجدة لما يسلم الإمام يقوم يصلي الظهر 4 ركعات. ما فهمت؟ الحادي عشر الإكثار. نعم نعم, كيفية صلاة الجمعة. وأخيرا قال كيفية صلاة الجمعة كيف تصلى؟ قال من ك كيفية صلاة الجمعة ما هي؟ هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس، كانت الشمس واقفة في السماء تزول عن اليمين إلى الغرب، بعد زوال الشمس فيرقى المنبر فيسلم على الناس السلام عليكم، حتى إذا جلس أذن المؤذن أذانه للظهر بنفس الصيغة، فإذا فرغ من الأذان قام الإمام فيخطب الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، ثم يعظ الناس ويذكرهم رافعا صوته فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما ويرغب ويرهب، يرغب في الخير ويرهب من الشر، ويذكر بالوعد والوعيد، ويجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم مستأنفا خطبته فيحمد الله ويثني عليه ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت منذر جيش، تعرفون منذر الجيش الحرب العدو وصل، حتى إذا فرغ في غير طول، فرغ في غير طول ما يطيل الخطبة، فإذا فرغ في غير طول نزل وأقام المؤذن للصلاة، صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويحسن أن يقرأ في الأولى بالفاتحة بعد سورة الأعلى وهي الثانية، وفي الثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، بعد الفاتحة قطعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله. سائل يقول فضيلة الشيخ هل تصح صلاة الجمعة في البيت علما بأن بيته أمام المسجد ويرى منه المصلين؟ الجواب كما علمت، ينبغي للمؤمن أن يسابق إلى المسجد ويتنافس مع المؤمنين حتى يكون أول من يدخل، ولكن مع هذا إذا منزله أو دكانه يشاهد معه المصلين إذا ركع أو سجدوا تصح صلاته، الصلاة تصح، أما إذا كان يسمع الصوت فقط لا تصح أبدا ولو كان لاصق في المسجد. جزاكم الله خيرا. يسأل سائل عن الحكم في من يكلف بعمل أثناء صلاة الجمعة ولا يمكن له أن يغادر مكانه، فهل عليه شيء؟ على كل للضرورات أحكام، إذا كان مضطرا مكلف بهذا العمل إذا تركه حصل فساد أو شر مثلا في البلاد، إذا كان لضرورة قصوى لا بأس يصلي الظهر بعد ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل لعله في أوروبا أو في غيرها، يقول لا يتأتى لهم أداء صلاة الجمعة في المساجد، فتطوع أحد العمال ورشحوه كإمام وأصبحوا يقيمون الصلاة في مسجد المعمل، فهل تصح صلاتهم؟ قال هناك عدد معين تقام به الجمعة. سؤالان، الأول ما تعرضنا له وهو هل تصح الجمعة؟ نعم عمال يعمل. لا أي السؤال هذا؟ في سؤالان، السؤال الأول هل نصلي الجمعة في مسجد في المصنع؟ نقول إذا كان البناء أطلق عليه لفظ مسجد وأصبح مسجدا نصلي فيه ولو كان في مصنع. السؤال الثاني، رشح أحد الأئمة يقول كيف رشح؟ نعم عدد الذي السائل يسأل عن العدد الذي تصح به الصلاة، العدد من 12 رجلا إلى 40، والخلاف بين أئمة الإسلام، والصواب 12 رجلا فما فوق تصح بهم صلاة الجمعة، أقل من 12 لا تصح، ما استفادوا ولا أفادهم الخطيب. جزاكم الله خير. عرفتم هذه الجمعة ينبغي أن يحضرها 12 رجلا فما فوق إلى 1000 و2000، 6 أنفار 7 أنفار 8 ما تصل بهم الجمعة، يصلون الظهر. هذا هو الحكم. وسائل يقول: إذا صلى المسافر الجمعة وأراد أن يجمع ويقصر معها صلاة العصر فهل له ذلك؟ بلغني أن أحد علمائنا الأفاضل يفتي يقول إن صح ما قيل المسافر لا يجمع بين الجمعة والعصر بل يصلي العصر في وقتها، ولكن ما عندنا دليل على هذه الفتية. الذي يبدو أنه لا فرق بين الجمعة والظهر، الجمعة نائبة عن الظهر وإلا لا؟ أليست نائبة عنه؟ لو ما أدرك ركع ما يصلي الظهر يصلي الظهر، فما الفرق بينهما؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا ازدحم المسجد ولم يجد مكانا للصلاة في المسجد فهل له أن يصلي في الشارع الذي هو ملاصق؟ سائل يقول: إذا امتلأ المسجد ولم أجد مكانا أصلي فيه فهل أصلي في الشارع؟ يصلي في الشارع إذا اتحدت الصفوف وتلاصقت ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت مسافرا ودخلت مع جماعة وهم يصلون الجمعة، أدركت الركعة الثانية، فهل أتمها ركعة واحدة على أنها قصر أم أتمها أربعا؟ ما دام قد أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها ركعة ثانية فقط، لا ينوي أنه مسافر وأنها صلاة ظهر، بل صلاة جمعة ويعطى أجر الجمعة. جزاكم الله خيرا. تلاوة سورة الكهف في الحديث يوم الجمعة هل يشمل ليلة الجمعة؟ أي نعم، ذكرنا أن الحديث فيه النص على أنها يوم الجمعة وليلة الجمعة. السؤال الذي وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وسألناه وهو دائما معي: هل أصليها في النوافل، أصلي 10 ركعات بسورة الفاتحة، أو لا بد وأنا أقرأها قراءة خاصة بدون صلاة؟ هذا في نفسي أنا، من نسأل ما وجدنا من نسأل، فبهتم. والغالب نقرأها في الصلاة، نصلي 10 ركعات بها، والحديث مطلق قراءتها مطلقة، ما قال في الصلاة ولا في خارج الصلاة، والكل إن شاء الله واسع وجائز. حكم غسل الجمعة؟ حكم غسل الجمعة واجب، ليس فريضة، واجب تاركه يأثم إذا كان قادرا عليه ولم يكن له مانع يمنعه، أما إذا امتنع بسبب الأسباب فلا حرج ولا إثم. وهذا من المبالغة في وجوب غسل الجمعة، لا بد للمواطنين أن يأتوا المسجد أطهارا أطفياء طاهرين يغتسلون ويلبسون أحسن ثيابهم، لكن وإذا حصل مانع فلا حرج. تحريم البيع فضيلة الشيخ هل هو بعد الأذان الأول أم بعد الأذان الثاني الذي فيه الخطبة؟ سائل يقول: هل تحريم البيع والشراء بعد الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا للجمعة، أبو بكر 3 سنوات كذلك، عمر 12 سنة كان كذلك، لما ولي عثمان الخلافة رضي الله عنه مجمعين أضاف أذان أول، رأى الناس تباعد ديارهم وأسواقهم رحمة بهم، أمر بأذان أول وثاني. فالذي يكون لا شك فيه أنه الأذان الثاني يحوم كل شيء. الأذان الأول نحتاط ما نبيع ولا نشتري أيضا، لا سيما بالنسبة إلينا في المملكة أو المدينة ما في فرق ولا ربع ساعة، نعم في بلاد أخرى ساعة أو ساعة نصف بين الأذانين، فهذا أمر واسع كثير، لكن بالنسبة إلينا ما في فرق أبدا، 10 دقائق ويؤذن، فالأذان الأول والثاني على حد سواء، إذا سمع النداء وقف العمل. جزاكم الله خيرا. هل تجب صلاة الجمعة على الأصم الذي لا يسمع؟ هل تجب صلاة الجمعة على الأصم الذي لا يسمع؟ إذا قلنا الجمعة لا تجب عليه لأنه لا يسمع، إذا لا يجب عليه الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. أي سؤال هذا؟ إيش علاقة السمع؟ يجب أن يحضر الجمعة ويشهدها ولو لم يسمع ما يقول الإمام، ولكن زملاء وإخوانه يعلمونه بيديهم، قال الإمام كذا وكذا، يتعلم. جزاكم الله خيرا. ما هو توجيهكم فضيلة الشيخ لمن لا يحضر إلا صلاة الجمعة معتذرا بأن من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم؟ أولا أرجو أن لا يوجد هذا الإنسان، لعله مجرد تصور، قال يوجد إنسان يقول أنا لا أصلي إلا الجمعة فقط، لماذا يا عم؟ قال لأن الرسول قال الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما. بينا أن الكفارة للذنوب الصغائر أو الكبائر، للصغائر، وإذا ترك الصلاة كفر. هذا كلام باطل باطل ولا يصح أن يعرض أيضا. يقول السائل لدي عامل يعمل كراع للغنم ولا يعود إلا في المساء، فهل عليه جمعة وهل علي ذنب إذا ترك الجمعة بسبب الرعي؟ راعي يرعى الغنم خارج البلاد 7 كيلو 8 كيلو 9 كيلو، ثم يأتي في المساء بغنم الناس ومعزهم، هل عليه الجمعة؟ لا جمعة عليه. قدمنا المسافر لا جمعة عليه ولا لا؟ هذا مسافر، هذا في البادية، الجمعة تجب في البادية أو في السفر؟ الجواب لا، كما علمنا. جزاكم الله خيرا. يقول بلغ شاب 15 عاما ولم يحتلم، فهل تجب عليه صلاة الجمعة؟ نعم، البلوغ ما هو بال15 حقيقة، الذي عليه أكثر العلم أنه بال18، الذي بلغ 18 ولو لم يحتلم ولو لم ينبت شعر في جسمه بلغ وأصبح رجلا، لكن 15 كال16 من باب الاحتياط، الغالب أن الشاب يحتلم إذا بلغ 15 16، لأن علامات البلوغ هي أولا إنبات الشعر، شعر العانة حول فرجه، إذا نبت الشعر بلغ. ثانيا الاحتلام، إذا نام واحتلم وخرج منه مني قد بلغ وأصبح رجلا. ثالثا إذا بلغ 18 بلا خلاف أنه بالغ ولو لم يرى شعرا ولا احتلاما. جزاكم الله خيرا. يقول إذا ذكر الخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة فهل أصلي عليه جهرا؟ إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو المدرس فهل نصلي عليه جهرا؟ الجواب لا تجهر، لأن المجلس مجلس سكوت وإنصات، صلي عليه في نفسك بلسانك وشبتيك صلى الله عليه وسلم، أما صلى الله عليه وسلم فلا، لا تشوش على الناس. جزاكم الله خيرا. سائل زائر يقول إذا كان في القرية مسجد للمشعوذين وآخر للموحدين والمسجدين قريبين من بعضهما، فهل يكون للخيار في الصلاة في أحدهما؟ سائل يقول إذا كان في القرية مسجدان أحدهما للمشعوذين والمبتدعة وآخر للموحدين السلفيين، ففي أيهما أصلي؟ الجواب في مسجد الموحدين السلفيين، ولا تصح أبدا تصلي مع المبتدعة إلا إذا كنت تصلي معهم لتعلمهم لتذكرهم لتعظهم، فهذه فرصة لا بد منها ولا حرج. أما أنك تترك مسجد السلفيين الموحدين وتصلي مع الخرافيين ما ينبغي. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الاغتسال يوم الخميس لصلاة الجمعة؟ هل يجوز الاغتسال يوم الخميس للجمعة؟ الجواب: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر. لو جامع أهله في الليل وقام آخر الليل قبل الفجر ما يكفيه في غسل الجمعة، غسل الجمعة يكون بعد الفجر. واضح السؤال ولا لا؟ أما يغتسل ليلة الجمعة ويوم الخميس لا أبدا، من يوم ما يطلع الفجر يبتدي غسل الجمعة الواجب. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الشرع في الجفاء في إفشاء السلام والإعراض والبغضاء والشحناء والكبر عن بعضنا بعض؟ ارفع صوتك مرة ثانية. يسأل عن حكم الجفاء في إفشاء السلام. ما حكم الجفاء الغلظة والقسوة والشدة يترتب عليها أن لا يسلم المؤمن على أخيه ولا ينصح له ولا يبتسم في وجهه؟ فهذا منكر وباطل وحرام وليس من صفات المؤمنين أبدا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فكيف يجوز هذا الجفا والقسوة والشدة؟ الخلق وعدم التربية الربانية. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ ويقول: هل يجوز قطع السواك في الحرم المكي في حدود الحرم؟ قطع السواك، شجر السواك يعني. يقول السائل: إذا وجد شجرة أراك في الحرم المكي هل يجوز أن نقطع منها؟ الجواب: ما يجوز. جزاكم الله خيرا. يشتريه من عند الآخرين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، أحبكم في الله، ويقول: قلتم في درسكم وإلا صفع على وجهه من أبيه أو أمه. يقول يقول: قلتم في الدرس وإلا صفع، هذا الذي لا يصلي، وإلا صفع على وجهه من أبيه أو أمه. يقول: كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب؟ يعني اللطم. المعاقب يقول: يا شيخ، ما تأملت وقلت: إذا بلغ السابع يؤمر بالصلاة وإذا بلغ العاشر يضرب. الرسول قال: يضرب واضربوهم على أهل عشر، لكن كيف يضربه؟ قلنا: صفعه هكذا بيده، ليس الضرب الذي يشين الجارحة أو يكسر عضو، وإنما التأديب المعروف بكفه عن رأسه عن يديه عن كفه. جزاكم الله خيرا. يقول الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، وكثير من الناس يهلل في هذه اللحظة ويقول: لا إله إلا الله. يقول السائل: الإمام في الخطبة يقول آخر كلامي: اذكروا الله يذكركم واشكروا على أن يزيدكم، هل نذكر الله في هذه الحال؟ لو قال هذا أمر قلت: لا إله إلا الله ولا حرج، لكن بدون رفع صوت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.